الحصة الرابعة والثلاثون من المولد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد السادس من ربيع إلى آخر عام 42 و400 من الهجرة الموافق ل22 نوفمبر سنة 2020 ميلادية. قال الناظم ابن مالك رحمه الله: وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفاعل في الصوت والداء الممض جلا معناه وزن فعال فليقاس ولذي فرارنا وكفرار بالفعال جيلا. ذكر الناظم فيما سبق من مصادر الثلاثي المقيسة ستة أوزان: الأول فعل وهو قياس كل فعل ثلاثي متعد نحو ضرب ضربا وفهم فهما. الثاني فعول وهو قياس مصدر فعل اللازم ما لم يدل على الصوت أو الداء أو الفرار كما يأتي. الثالث فعال وهو قياس فعل اللازم الدال على الصوت أو غيره كما سنذكر. الرابع فعال وهو قياس مصدر فاعل اللازم. الخامس والسادس فعالة وفعولة وهما قياس مصدر فعولة بالضم. وسيذكر الناظم بعد بقية الأوزان المقيسة وعددها كلها 12 وزنا. ثم قال الناظم: وما سوى ذاك مسموع. وما سوى ذاك مسموع أي وما سوى ذاك المذكور من أوزان المصادر مسموع أي موقوف على السماع والنقل عن العرب، وذلك نحو شكره شكرا وطلبه طلبا وكتبه كتابة من الفعل الثلاثي المتعدي الذي يأتي قياس مصدره على فعله، ونحو فسق فسقا وخفض خطبة وصمت صمتا من فعل اللازم الذي قياس مصدره على فعوله، ونحو نشط نشاطا ورغب رغبة وزهد زهدا من فعل اللازم الذي قياس مصدره على فعله، ونحو بعد بعدا وكثر كثرة وصغر صغارا من فعل المضموم الذي يأتي مصدره على فعالة أو فعولة قياسا. والمعنى أن هذه المصادر وأضرابها يتوقف فيها على السماع فلا يقاس عليها. والمصادر المقيسة من الأوزان 48 هي 12 وزنا والباقي وهو 36 سماعية كما قال الحضرمي رحمه الله. وقد ذكر الناظم من المقيسة 6 أوزان كما قلنا، وقد أشار إلى السابع وهو الفعيل وعبر عنه بالكثرة لا بالقياس فقال: وقد كثر الفعيل في الصوت، يعني وقد كثر مجيء الفعيل مصدرا لفعل اللازم الدال على الصوت نحو صهل الفرس صهيلا ونهق الحمار نهيقا وزأر الأسد زئيرا. فقول الناظم وقد كثر الفعيل في الصوت أي وكثر أيضا في السير كما في الخلاصة، كما قال في الخلاصة: وشمل سيرا وصوتا الفاعل كصهر، وذلك نحو رحل رحيلا ودب دبيبا وذمل البعير ذميلا بمعنى أسرع. وقد تقدم أن الفعال يأتي لما يدل على الصوت نحو صرخ صراخا ونبح نباحا، ثم أضاف إليه الناظم معنى آخر هنا وهو دلالته على الداء فقال: والداء الممض جلا معناه وزن فعال فليقس، والداء مبتدأ الممض نعت له ومعناه الموجع وهو اسم فاعل من مضه والداء أو الجرح بمعنى أوجعه، وجلا فعل ماض معناه مفعوله مقدم على فاعله ووزن فعال بالرفع فاعل جلا، وجملة جلا خبر المبتدأ أي والداء والممض جلا وأظهر وزن فعال معناه أي مصدره. والمعنى أن فعل اللازم الدال على الداء المرجعي يأتي مصدره على فعال، نحو سعل المرء سعالا وعطس عطاسا قياسا. لذلك قال الناظم فليقس، أي فليكن الفعال قياسا في الداء الممض في الداء الممض، كما كان نقيسا في الصوت، إذ قال الناظم سابقا سوى فعل صوت دا الفعال جلا. ثم أشار الناظم إلى الوزن الثامن من المصادر المقيسة وهو فعال بكسر الفاء، فقال ولدي فرار أو كفرار بالفعال جلا. ولدي فرار خبر مقدم، أو كفرار معطوف عليه بالفعال متعلق بجلا، وجلا بكسر الجيم بمعنى ظهور مبتدأ مؤخر. والمعنى جيلان وظهور بالفعال مصدران لذي فرار، أي للفعل الدال معناه على الفرار أو كالفرار كالإباء والامتناع. فالأول نحو فر فرارا وشرد شرادا وأبقى وأبقى العبد إباقا. والثاني نحو أبا إباء بمعنى امتنع، ونفر نفارا، وجمح جماحا. وستاتي بقية المصادر المقيسة في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.